او لانه ليس صاحب قرار او لانه متعلق باهله كثيرا او لان له شلة معينة. دعونا نتكلم على ارض الواقع المر. حقيقة الامر انظر في بعض البيوت بعد 3 أو 4 اشهر من الزواج يأتيني الطرفان العريس والعروس يعني ما اكملوا نصف عام بعد يعني لم يساكنها تحت سقف واحد الا منذ 4 أشهر فقط. ماذا تريدان؟ نريد الطلاق. فيذعر الانسان طلاق في الشهور الاربعة يعني حتى نحن ما عرف احدنا ملكات الاخر ما عرف احدنا تصورات الاخر ما عرف احدنا ما الذي يجب عليه وما الذي يحق له. لا لا لا لا والله انا اريد هكذا. لماذا؟ نسمع اول شيء البنت لماذا يا بنياتي او يعني الزوجة او العروس تقول هو لم ينسى الشلة القديمة يعني لم ينسى حياته مع رفقائه سواء كانوا رفقاء سوء او رفقاء خير يعني انا اتكلم عن الرفقاء المجردين لا ادخل في السوء وفينا. هو يتصور بعد زواجه انه يريد ان يكون رجلا امام اصدقائه. بعض من اصدقائه اما من او زملاء اما من تزوج منهم او من لم يتزوج فان اراد ان يترك هذه الرفقه وهذه الشله باكرا مثلا بعد صلاه العشاء انت تخاف من زوجتك انت تخاف من الحكومه انت تخاف من وزاره الداخليه انت هذا الكلام الغريب والعجيب الذي لا يجب ان يقال فعندئذ يعني تثار فيه الرجوله الكاذبه او تثار عنده يعني اقول الكبر العربي جينات ابي سفيان ان ابي سفيان رجل يحب الفخر وجينات عمرو صاحب المعلقة يقول احيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا ويقول في معلقته اذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. فامر في منتهى الغرابة امر في منتهى العجب. فنعود الى هذا الزوج ونقول له انت يعني لماذا يا فلان تتأخر خارج البيت؟ انا لا يحكم امري احد انا ملك الامر انا القيم. يقول ربنا الرجال قوامون على النساء ونسلخ الايه يعني هكذا نأخذ الايات او الادلة من سياقها ونفصلها تفصيلا على انفسنا. الرجل قيم ولا يحفظ من الاحاديث ولا من الايات شيئا الا ان المرأة اذا باتت وزوجها غضبان عليها باتت وتلعنها الملائكة. خلاص هذا قرر لانه سمع اباه مرات ومرات يقول هذا لامه انا غضبان عليك كده والملائكة سوف تلعنك حتى الصباح كده بسبب بدون سبب وكأنه هو ممسك مفاتيح يعني بوابة العمل للملائكة ويعلم متى ترضى الملائكة ومتى تغضب. يعني هذا منطق مقلوب منطق معكوس منطق لا يقيم أسرة. وتسأل الشاب العريس وأنت يا بني يعني لماذا أنت مشجع على الطلاق هكذا؟ يعني هي تطلب هي بطبيعتها أنثى والأنثى مقدمة عاطفتها على عقلها. لماذا لم يعطي الله عز وجل قضية الطلاق بيد المرأة؟ لأنها إن غضبت يوما وكثيرا ما تغضب ربما تطلق نفسها من الرجل أمر طبيعي. لكن الله أعطاه للرجل ليس لأن عقله أذكى أو لأن عقله أكبر أو لأن عقله أرجح لا لأن عقله مقدم على عاطفته. بدليل بسيط جدا الزوج أحيانا تأتي بالزوج من العمل بصراخ وبخطورة وعلى الهاتف وأن الأمور قد وصلت إلى حد أن الولد في حالة خطيرة جدا ولد رضيع مثلا يترك الرجل عمله ويترك مكتبه ويترك اجتماعاته ويترك مصنعه أو متجره أو عيادته أو إلى آخره ويعود سريعا ليجد أن الولد زادت درجة حرارته نصف درجة تنقلب الدنيا. هذه عاطفة قد توظف أحيانا في مكانها وقد توظف بعيدا عن مكانها. هذه العاطفة المقلوبة أو العاطفة الغير منتظمة لم يعطي الله عز وجل أمر الطلاق للمرأة. لماذا؟ لأن قوامة الرجل ليست بالسرعة يعني ليست بالقوة ليست بالعضلات ليست سبحان الله بالتكوين الجسماني ليست للذكورة. يعني عندنا رجولة وذكورة نحن نتكلم عن جانب الرجولة. قال ربنا وجاء رجل من أقصى المدينة رجل يعني فيه من الرجولة كمالات الرجولة قد يكون في كثير من النساء صفات الرجولة الشهامة النخوة تحمل المسؤولية الصبر الاحتمال تقديم الخير. ويعني قضية ليست الإسلام لا يتكلم عن يعني الذكوره والانوثه، يتكلم عن الرجوله وحقوق الرجوله. سبحان الله، يعني فيه رجال يحبون ان يتطهروا، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. اذا هذه صفه الايه، الرجوله بمعناها الاسلام العظيم الواسع. سبحان الله. فانت يا بني لماذا تريد الطلاق؟ والله انا لا اتحمل بصراحه، هي مدلله زياده عن اللزوم، وهي تخاف بالليل، واذا رات صرصارا بالبيت تريد ان تذهب الى بيت ابيها وامها حتى ننتهي من هذا العدو الغاشم الذي تعدى على بيتنا ودخل الى يعني الى بيتنا وتعدى الحرمات وكشف الستور. وهذه انسانه مدلله زياده عن اللزوم. يا اخي اقول له يا بني انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. بمعنى ايه؟ بمعنى اكيد انت لك اخت، هذه الاخت سبحان الله العظيم يعني من تخاف ايضا من النمله، تخاف من الفار، تخاف من الصرصار، تخاف من الحشره. يعني امر يعني لا تاخذ على هذا المحمل وتقرر قرارات يعني مبنيه على تفاهات الامور. يعني امنها وما لا، يعني اعطيها ثقه في نفسها، في اين القران، اين الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، اين اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، كل هذه الاشياء التي نحصن بها انفسنا، اين المعوذتين، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، كل هذا يؤمنها يشعرها بالامن والامان. لكن انت بالتالي تسخر منها، وعندما تسخر بها يعني تسحب من الرصيد الذي لك عندها. هذا الرصيد من الواجب مع الوقت يزداد، مش مع الوقت ينقص. لا، انت رصيدك يجب ان يزداد ولا ينقص. ومع هذا الرصيد وكيف يزداد ولماذا ينقص، هذا محور حديثنا لابنائي وبناتي من المتزوجين، حديثا بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي، اهلا بكم. اهلا وسهلا في فوجيكاوا. فوجيكاوا تشكيلة اكسسوارات ستائر متميزة من سيدار. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتواصل عن اخلاقيات الزوجه في الاسلام وبعض الحديث عن حقوقها وواجباتها. السؤال الذي طرحناه قبل الفاصل، كيف يزيد الرجل رصيده عند زوجته؟ كيف تزيد المراه رصيدها عند زوجها؟ اولا انت تعلم بني ان هذه متعلقه جدا بامها، وان ربما امها ما انجبت غيرها، بوسط مثلا 5 من الذكور كانت هي وردة البيت الناظرة، فانت جيت واخذتها من هذا المجتمع فشعر البيت هناك بالنقص. ما بالك ان تزيد انت الرصيد وتأخذها بين الحين والحين لزيارة امها والتودد اليها، وهذه كأنها امك، وعندما تبر هذه الام انت عن طريق يعني حسن التبعل او حسن التعامل مع الزوجة، يكون لك رصيد كبير عند هذه الانسانة. فحتى ان جاءت هنات منك او اخطاء او سقطات تغافلت. هذا امر. الامر الثاني، فرضنا جدلا ان ام هذا الزوج، وهذا اكررها دائما لان احنا يعني عندما نرفع الحواجز تنقلب الامور رأسا على عقب، هذه الام ربما فضولية بعض الشيء. نحن كعرب فضوليين، مع ان الله يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فقضية سبحان الله العظيم يعني سبحان الله التطفل او حب الفضول او يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبدأ لكم تسوكم. احيانا طبيعة بعض النساء بالذات حب الفضول، فربما تسأل الام سؤال بريء لا تقصد منه شيء، وتقول لزوج ابنتها مثلا اين كنتم بالامس، فيرجع الى البيت مزنجرا وقطبا جبينة يوم واثنين وثلاثة. كيف لامك ان تسألني هذا السؤال؟ هل تشتغل عليها مخابرات عامة؟ ما لها هي وما لنا؟ بهذا المنطق انت تجرح الكيان الانسان الذي امامك. لكن انت ممكن يعني سبحان الله تفهم المسألة منذ التقدم للخطبة من البداية. نحن نريد ان تكون لنا خصوصية معينة، واذا حدث ودب بيننا خلاف نأتي لكم ككبار ونعرض عليكم مشكلتنا وتبحثوا لها عن حل. بهذا الود يبدأ الحوار. اما قضية ان اخذ موقف واشن حملة شرسة على الزوجة لان امها سألت سؤالا ربما لا تقصده، هذه كارثة. ايضا نفس القضية، اذهب اليك يا ابنتي واقول انت ذهبت الى بيت اهل الزوج في يوم اجازة، كل سعداء بابنهم الذي تزوج، بعروس ابنتهم الجميلة اللطيفة المهذبة الملتزمة خافضة الصوت مشاركة في البيت، لكن يعني تذهبين الى بيت ام زوجك تضعين قدما على قدم هكذا، ويعني سبحان الله وتأمرين وتنهين وانا اريد ان اشرب كذا، اشعري نفسك انك واحدة من هذا البيت. خلاص هذا حماكي محرم مؤبد، هذه حماتك ام زوجك سبحان الله، هذا اخت زوجك سبحان الله، لا غريبة في البيت. فانت خذي راحتك انك في بيتك، فلما يشعروا بتبسطك فهذا التبسط يفتح القلوب لك، يفتح يعني يبدأ الرصيد في الزيادة. وطالما زوجك يا بنيتي بدأ في السرور منك لما أدخلت السرور على أبيه وأمه، والله يعني شيء جميل جدا وشيء عظيم جدا وشيء لابد أن تزدادي منه. هكذا تزيد أو يزيد رصيد هذا عند ذاك وهذه عند هذا. لكن مسألة أن نسحب الرصيد من البداية ونبدأ في إثارة القلاقل من البداية هذه كارثة. هناك كارثة كبيرة تتم دون أن ندري. لما احنا قلنا في بداية الحلقة احنا عندنا خط الاعتدال، خط الاعتدال هو الاعتدال وفق المنهج يعني وفق الكتاب والسنة. تبدأ القضية بمعصية من البداية في قضية الأفراح، أفراح المختلطة وإيش مطرب ومطربة و طبل وزمر في البداية واختلاط وعري في البداية، يعني كل هذا يؤخذ ويوضع في ميزان سيئات العريس وميزان سيئات العروس. والناس تظن أننا نريد أن ينكد الناس بعضهم على بعض في العرس والأفراح. ما الذي قال هذا؟ الإسلام دين سرور، دين ابتسام، سبحان الله ملة سمحاء، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن في الإطار الشرعي. ما معنى الإطار الشرعي؟ قلت لك في يعني لكم في بداية الحلقات أن سبحان الله يعني يمكن للبيتين أن يدعو الناس إلى مكان، بس مكان منفصل، أو يوم للرجال ويوم للنساء، أو ليست هناك إمكانيات مادية يوم واحد للرجال والنساء، ولكن النساء مع بعضهن البعض مع العروس، العريس مع الرجال، وفي آخر المطاف العريس يأخذ عروسه في يعني ويتكل على الله يعود كلاهما إلى البيت بدون لا ذنوب ولا سيئات ولا فوضى ولا اختلاط ولا نظرات حرام ولا عري ولا غير ذلك. لكن يبدو اننا نتكلم في وادي والناس تطبق. يعني لو حسبت الاموال التي تنفق على بعض الاعراس المختلطة وما فيها من كذا وكذا وكذا، ولو كان هناك قاضي شرعي او يعني قاضي يعني يحكم بالعدل لحجر على كثير من اصحاب هذه الولام وهذه الدعوات بالسفه وحجر على اموالهم. وقال ربنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، سبحان الله، يعني في افراح تتكلف ارقام خياليه، يعني ما انزل الله بها من سلطان سوف يحاسبنا رب العباد عن اموالنا من اين اكتسبناها وفيما انفقناها. بل بالعكس انا اعرف اناس من اصحاب الملايين والمليارات بفضل الله، يعني بفضل الله عز وجل. ماذا يصنعون؟ يجوا يوم تزويج ابنه او تزويج ابنتهم ويقصر العرس على الشيء الشرعي الطبيعي في وليمة سبحان الله، والمبلغ الذي سوف كان يتكلفه الفرح بالالاف المؤلفة يزوج 20 و30 شاب وبنت غير قادرين على الزواج،